كان فرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. ذوي الأرحام سبق أنه إذا كان معهم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون أحد الزوجين شخص واحد أو جماعة أو جماعة أدلوا بواحد، ولا يخلو إما أن يستوي إرثهم أو أن يختلف. والقسم الذي يليه أن يدلي جماعة بجماعة، وأن يختلف إرث كل جماعة من المدلى بهم، وهذا ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول أن يستوي إرثهم وسبق، والقسم الأخير هو الذي معنا اليوم، أن يختلف إرث الجماعة الذين أدلوا بجماعة، والجماعة الواحدة يختلف إرث كل واحد ممن أدلوا به، وهذا لا يتصور إلا إذا كان المدلى بهم أب أو أم. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وعم شقيقة وعم لأب وخال شقيقة وخال لأب، فالعمل في ذلك ما يلي: نجعل مسألة للزوجية أصلها من مسألة الزوجية بلا حج، ثم نجعل مسألة وما تبقى يكون لذوي الأرحام، ثم نجعل مسألة أخرى لذوي الأرحام. ونقسمها على المدلى بهم، ثم ننظر بين سهام ذوي الأرحام مع أصل مسألة المدلى بهم، فإما أن توافق وإما أن تباين وإما أن تنقسم على التفصيل السابق. فلو انقسمت تصح المسألة مما صحت منه الأولى، فتكون هي الجامعة الأولى، ثم بعد ذلك نجعل مسألة ثالثة للمدلى بهم، وهم هنا في المثال الأب، فنقسمه على من أدلى بهم، وهم أخت شقيقة وأخت الأب، ثم نجعل مسألة رابعة، وفي المثال هذا مسألة الخالات، ونقسمها على المدلي بهم، وهم خالة شقيقة وخالة الأب. ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة ذوي الأرحام من الجامعة الأولى مع أصل مسألة العمات، ومسألة الأم مع أصل مسألة الخالات، ننظر فيها بين فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت تصح مما صحت من الأولى، وإن كان في مباينة نظر في أحدهما بكامل الآخر ويكون هو جزء السهم من الجامعة الأولى. وإن كانت منقسمة فنأخذ جزء السهم ونضربه في الجامعة الأولى وما خرجه الجامعة الثانية، ثم نضرب سهم الزوجة في جزء السهم ونضع الناتج في الجامعة، ثم أصل، ثم سهم الأب في جزء السهم، ثم نقسمه على المسألة مسألته، فما خرجه جزء السهم يضرب به ورثته، ثم الأم أيضا نضربها في جزء السهم، ثم نقسمها على أصل المسألة ومخرج فهو جزء السهم، ونضربه في سهم المدلى بهم، ومخرج وضع في الجامعة. أنا أعرف ما فهمت شيء، بس أبين لكم بالكتابة. لو هلك هالك عن زوجة وعمة شقيقة وعمة لأب، وخالة شقيقة خالة لأب، مثل ما سبق نجعل المسألة نقسمها على أن أصل مسألة الزوجية، الزوجة الربع، أصل مسألة من أربعة، واحد والمتبقي ثلاثة. هذا انتهينا من مسألة الزوجية. نضع مسألة للمدلى بهم، هنا مسألة الزوجية، هنا المدلى بهم. العمة الشقيقة والعمة لأب يدلون بالأب، والخالة الشقيقة والخالة الأم يدلون بالأم. الأم تأخذ هنا ثلاثة والأب يأخذ الباقي، أصل المسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنان. تمام. الآن نخرج هذا الأحمر، الجامعة، ننظر بين سهام المدلى بهم وأصل مسألتهم، ثلاثة وثلاثة بينهما موافقة، تمام، بينهما منقسمة يعني مماثلة، تكون الجامعة نأخذها تصح مما صحت منه الأولى أربعة، تمام. هذه الجامعة الأولى، ثم نضع مسألة العمات، عندنا عمة شقيقة وعمة الأب، كأنها أخت شقيقة تأخذ النص وأخت الأب تأخذ السدس. أصل مسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، يصير فيه رد أربعة. تمام، نذهب لمسألة الخالات. عندنا خالة شقيقة كأنها أخت شقيقة تأخذ النصف، خال الأب تأخذ السدس. أصل مسألة ستة تعود لأربعة، ثلاثة وسدس واحد. تمام، ننظر بين سهام المدلى بهم اللي هو العمة اللي هو الأب مع المدلى بهم، اثنين وأربعة وش بينهم؟ موافقة، اثنين وأربعة وفق الأربعة اثنين. تمام، ثم ننظر بين سهام الخالة مع العمة مع الخالات، واحد وأربعة وش بينها؟ مباينة، فعندنا أربعة ومن قبل عندنا اثنين، صح؟ أربعة واثنين بينها مداخلة، نأخذ الأكبر. تمام، الأكبر اللي هو أربعة، الأربعة هذا هو السهم الجامعة الأولى، هذا السهم، لأن هذا الآن مدارة، خلاص هذه كل ما نحتاج لها الآن، هذا خلاص انتهينا منها كما سيأتي المسائل. هذا عندنا جزء السهم هو الآن نحتاج له، سهم الزوجة واحد، واحد ضرب جزء السهم أربعة، يصير أربعة. طيب عشان نطلع الجامعة، جزء السهم هذا مع الجامعة الأولى أربعة ضرب أربعة ستاشر، ثم نضرب واحد اللي هو الزوجة في أربعة أربعة، ثم السهم المدلى بهم الأب نضربه ضرب جزء السهم هذا اثنين في أربعة ثمانية، تقسيم اثنين، تقسيم أربعة يساوي اثنين. تمام، هذا الاثنين نضرب في سهام هؤلاء المدلى بهم، ثلاثة ضرب اثنين ستة، واحد ضرب اثنين اثنين. تمام، ثم ننتقل إلى الخالات، واحد ضرب جزء السهم أربعة أربعة، أربعة تقسيم أربعة واحد، فيكون ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، واحد ضرب واحد واحد، لو نجمعها يطلع ستاشر. تمام، طبعا هذه الحالة فيما إذا كانت فيه، يعني احنا جبنا كمثال فيه انقسام، فيه انقسام ذوي الأرحام على أصل مسألة المدلى بهم، ممكن يكون في مباينة ممكن يكون في موافقة، لكن نفس العمل في المناسخات. تمام، يكون بهذا انتهينا من جميع الحالات في ذوي الأرحام. لذا قال المصنف رحمه الله في القواعد، في لما انتهينا من هذه يختم المصنف رحمه الله قاعدة من قواعد ذوي الأرحام، وهو أن الذكر إذا كان من مع الأنثى من جنس يعني صنف واحد يسوي ذكرهم وأنثاهم مثل أولاد الأم. لذا قال لكنما الذكور في الميراث، يعني إذا كان في ميراث ذوي الأرحام. يستوي في الجنس بالإناث كالإناث، مثل بنت بنت، مثل بنت وابن بنت الذكور، لكنما الذكور في المراثي عند استواء المراثي عند استواء الجنس كالإناثي. الابن زي البنت لأن الجنس واحد وأنهم جميعهم يدلون بالبنت، فنجعل أصل المسألة من اثنين، واحد واحد. ولما انتهى من هذا النظم قال فاقبل مني هديت هذا فاحفظه وقل يا رب زدني علما. يعني ليس المقصود من العلم هو الحفظ، وإنه لا بد من توفيق الله في ذلك. إذا لم يوفق المرء في طلب العلم حتى لو حفظ ما حفظ، ومن توفيقه الهداية إلى الصواب، ومن توفيقه الإخلاص، ومن توفيقه البركة في العلم بين يجد طلابا مثلا، ومن توفيقه أن الله عز وجل يهديه بأن الله يشرح صدره في هذه الحياة. فاحفظه وقل يا رب زدني علما. ولم يأمر الله عز وجل نبيه بالزيادة بالتزود من شيء سوى العلم لأهميته. كلما زاد علم المرء كلما زاد خوفه من الله عز وجل. وبهذا يكون قد انتهينا من هذا النظم المفيد الشامل لجميع أبواب الفرائض، فمن حفظه وفهمه بإذن الله يكون من الراسخين في العلم في علم الفرائض. فرحمه الله عز وجل الناظم ومن أكمله من الناظم الآخر، وجمعنا بهم في جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. سير نسألكم الأسبوع هذا عن ذوي الأرحام في المسائل، لو تراجعون قد يصير مراجعة في ذوي الأرحام إذا لم يكن معهم أحد الزوجين.